الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وناصر المؤمنين، سبحانه هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أول كتاب التهجد من كتاب المتجر الرابح في العمل الصالح، واليوم معنا بقية من هذا الباب. من هذه البقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في هذه الرواية مشروعية صلاة التهجد جماعة، حتى وإن كانت في البيوت، حتى وإن كانت في البيوت. لك أن تصلي بزوجتك، ولك أن تصلي بأولادك، ولك أن تصلي بأهل بيتك جماعة، وعند ذلك يجود الله تعالى عليكم أهل الدار فيكتبكم عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كذلك في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والنضح إخوة الكرام يعني من المداعبة مع الزوجة، ومن مداعبة الزوجة مع زوجها. إذا قام أحد منهما من الليل ليأخذ حظه من الليل مستغفرا تائبا سائلا، من إلف القرينين والشريكين والزوجين أن يوقظ كل منهما الآخر حرصا عليه، حرصا عليه وطمعا أن يدخله الله تعالى في رحمته. يقوم من الليل يصلي ركعتين، وما شاء الله له أن يصلي، فيوقظ امرأته لتشركه الأجر، فإن أصرت على النوم ما بقي في يده من وضوئه ينضحه في وجهها. عند ذلك تستيقظ وتشاركه في قيام الليل وفي تهجده. والعكس، ولربما كان النائم هو الرجل والمرأة استيقظت. كذلك من حرصها على الثواب له توقظه، فإن أبى تنضح في وجهه ما بقي من ماء وضوئها. يبقى إذا رش المية عداوة ولا محبة؟ ها؟ وما اشتهر عند الناس نغيره، رش المية ايه؟ محبة، بس بضوابط. مش يخليه ماشي في الشارع ويكب عليه جدل المية ويقول له محبة، لا، بضوابط. الدافع إلى رش الماء الحرص على الثواب. وعن عمرو ابن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب جل جلاله من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. عن عمرو ابن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب جل جلاله من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. عمرو بن عبسة ابن عامر ابن خالد السلمي أسلم قديما، ولإسلامه قصة. أتى إلى مكة وكان قد سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو رجل في جاهليته كان لا يحب الأوثان، يعني ما كان يسجد لصنم، وكان يعجبه خلال المعروف. فسمع برجل في مكة يدعو إلى الخير والمعروف، فأتى مكة ليتعرف على هذا الرجل. نزل عكاظ كسوق والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيته قد تجرأ عليه قومه. لقيت الناس يعني بيجرأوا عليه. الجرأة هنا تتمثل في ماذا؟ تتمثل في البذاءات والسب والشتم والتفنن في الأذى. قال: وجدت قومه جراء علي، فاقتربت منه وقلت له: ما شأنك؟ قال: أنا نبي الله. قال: قلت له: وما نبي الله؟ قال: رسول الله. قال: قلت له: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بتوحيده وعدم الشرك به وصلة الرحم. قال: فآمنت به وصدقت. ومن ثم في رواية قال: كنت رابع أربعة في الإسلام. وفي رواية عند مسلم قال: قلت له: من معك؟ قال: معي حر وعبد. حر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وعبد بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن هو تقدم إسلامه. وعمرو بن عبسة كان أخا لأبي ذر الغفاري من أمه، أخو مين؟ لكن أخ إيه؟ أخ لأمه. كان أخا لأبي ذر من أمه رضي الله تعالى عن أبي ذر. فلما أسلم في مكة ترك مكة وعاد إلى قومه، ذهب إلى قومه. وما قدم المدينة بعد الهجرة إلا بعد بدر وأحد والخندق وخيبر. لما كانت غزوة بدر ثم أحد ثم الخندق ثم خيبر، بعد خيبر ترك قومه وأتى مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسكن المدينة حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزل من بعدها الشام ومات بحمص، ومات بحمص في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى عمرو بن عبسة صحابي، صحابي متقدم الإسلام. الرواية فيها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب جل جلاله من العبد في جوف الليل. جوف الليل ده وقت ولا مكان؟ وقت. ومن ثم في الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ حتى يطلع الفجر. يبقى كلمة الله تعالى أقرب ما يكون من العبد في جوف الليل فيه شرف الجزء الأخير من الليل، شرفه. فالأوقات يفضل بعضها بعضا. أفضل أوقات الليل الجزء الأخير من الليل، لأن الله تعالى ينزل فيه نزولا يليق بمقامه وجلاله، ويقول لعباده: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. فلا تحرم نفسك أيها الأخ المبارك من القيام ولو ليلة في الأسبوع في آخر الليل، لعلك توافق ساعة الإجابة، ولعل أبواب السماء تفتح لعملك. صل ما شئت أن تصلي، ثم سل الله تعالى ما شئت. ليس هناك حجاب على باب، أبواب الله مفتحة لا حجاب عليها. قف وسل الله ما شئت، وإذا سألت الله تعالى اسأله بعزم، واعلم أن الله لا يكره أحد، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ادعو ما شئت أن تدعو، لكن لا تدعو بحرام ولا بقطيعة رحم، وسل الله الخير كله. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. كلمة إن استطعت فيها إشعار بأن قيام الليل ليس بواجب على المسلمين، لأنه لو كان واجب كان كلف به ولم يذكر إن استطعت. لكن إن استطعت بترفع الوجوب، بترفع الوجوب في شأن الأمة، ومن ثم قيام الليل في شأن الأمة إيه؟ واجب ولا متنفل به؟ أيوة، قالوا فاهم كده كويس. بعد ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الحديث فيه أن المتهجدين محل لحسد الحاسدين، المتهجدون محل لحسد الحاسدين. الناس بتحسد بعضيها على ايه؟ بتحسد بعضيها الحسد الدنيوي ده له معاد في حسد معناه تمني زوال ما عند الغير، سواء حصل لي او لم يحصل لي، وده حسد نهى عنه الشرع قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. الحسد اللي هو يستدل به على الضغائن، هذا حسد من الكبائر، من كبائر الذنوب، ويحجب صاحبه عن الجنة، والبراءة منه براءة من النار. وكلنا يعرف قصة الصحابي الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لما قال لأصحابه: سيطلو عليكم رجل من هذا الفج، الفج يعني الطريق، من أهل الجنة. فخرج الرجل في اليوم الثاني، قال: سيطلو عليكم رجل من هذا الفج من أهل الجنة، فكان الرجل هو الرجل. وفي اليوم الثالث قال: سيطلو عليكم رجل من هذا الفج هو من أهل الجنة، فكان الرجل هو الرجل. فتبعاه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، سار خلفه حتى وصل إلى بيته، تعلل في ناحية ثم طرق بابه. فلما طرق بابه أذن له بالدخول فدخل، فتعلل عنده كضيف ليرقب عمله. فلما كان من الليل لم ير من الرجل زيادة على عمله. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان همة متوقدة، كان بيختم القرآن في كام؟ كان بيختم القرآن في ليلة، وكان بيصوم النهار وبيقوم الليل، حتى اشتكاه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يشتكيه مش من تقصير، ده بيشتكيه لعلو الهمة، لأنه صايم طول النهار وقايم طول الليل ومش وراه غير القرآن، لا معبر زوجة ولا معبر حد، تبقى همة متوقدة. فلما سمع كلمة الجنة، الجنة ده أمنية الجميع، الله قريب ليه من أهل الجنة، طب أشوفه بيعمل إيه، أنا ما بعملوش. فلما ذهب إلى بيته واستضافه الرجل، ما رأى منه زيادة على ما يعمل، فتعجب يعني. ففي آخر يوم في الضيافة قال له: أخبرك بمجيئي إليك، أنا ما جئت من قبيل الضيافة، إنما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيطلو عليكم رجل من هذا الفج هو من أهل الجنة، فكان الخارج هو أنت في اليوم الأول والثاني والثالث. يعني بشره بالجنة، وما كان يعلم الرجل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى زاهد إليه بالبشارة ولا لا؟ طب إذا أتاك إنسان ببشارة تعمل فيه إيه؟ تكرمه. يعني لما ابنك ناجح والفراش العامل جايب لك شهادته جاي، ما تقولوش ارجع جبناها من زمان، ما تقولوش احنا جبناها من النت، الراجل حمل لك البشرة وجاي طمعان في جودك، ما تحرموش، اعطيه البشرة، ده شرع. من يسبق بالبشرة يجاز. فعبد الله بن عمرو رايح واحد في اثنين يبشر الرجل ويعرف حاله. فلما اخبره خبر، قال له: والله ما مني الا ما رايت، ده شغلي، ما بديتش على كده خالص، غير اني، قال له: ايوه انا عايز غير دي، وغير دي اداه استثناء، اداه استثناء. قال له: هذا حالي غير اني، اذا ذهبت الى فراشي ذهبت وليس في قلبي حسد على احد، ما بيحسدش حد. قال عبد الله بن عمرو: بهذا بلغت. اهو بالبراءه من الحسد ده نلت بشاره النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه. يبقى الحسد حسدان، حسد من كبائر الذنوب اللي هو يدل على الضغائن، اللي هو انا شايفك في نعمه مش عايز تبقى ليك، حتى لو ما كانتش ليا بس مش تبقى ليك، ده اسمه تمني زوال ما عند الغير. اما في حسد بياخذ اسم الحسد لكن معناه الغبطه. الغبطه يعني ايه؟ اتمنى للنعمه التي عندك ان تزيد حتى تكون احسن الناس في النعم، ولكن اتمنى ان اكون مثلك. أنا شايفك صاحب مال لكنك تعرف حق الله في مالك بتخرج، وشايف قرايبك من حواليك متنجيين ما بتحرمش أحد، وشايفك بتعطي كل الناس مع زي، فنفسي أكون زيك، نفسي أكون مثلك، يبقى عندي كده مثل ما عندك وأعمل مثل ما تعمل، يقوم أخذ ثوابك حتى لو لم يكن عندي ما عندك. وفي الحديث الذي عند الترمذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، مبسوط وعنده علم بالدين، فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي الله فيه، ويعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه. معاه فلوس او معاه جنيهات او دولارات ومبسوط وعنده علم بالشرع، عارف ان المال لو بلغ النصاب في زكاة، وبعدين عارف ان في حقوق غير الزكاة، قرايبه بيعطيهم ما بيبخلش على احد، في مصيبة عامة بيساهم في المصيبة العامة، في واحد وقع في كرب بيفرج عنه كربه، افهم معاي؟ قال له في الحديث: فهذا بأرفع المنازل فوق، ده وصل فوق خلاص. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولكنه أعطاه علما، فقير بس مؤدب، فقير لكن عنده علم بالشرع، فهو يقول: لو أن عندي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل. ياه، لو عندي مثل فلان ده ما قصرش، أطلع يمين وشمال، أعطي الفقراء، أسد المحاويج، أعين الناس في نوائبهم، يقوم بيتمنى، هو بيتمنى، هو ما معوش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته وهما في الأجر سواء. يبقى ده بالنية الصالحة وبالأدب الحسن نال ما يفعله الغني المؤدب. وبعدين الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، يعني غني وجاهل. كلمة جاهل يا جماعة بتنصرف عند الناس، بيفسروها بتفسيرات، يقول لك الجاهل معناها الصغير في السن، لا، وبعضهم يقول لك الجاهل معناها غير متعلم، لا، الجاهل اللي هو سيء الأدب. مصطلح الجاهل يطلق ويراد به سوء الأدب. انت معاه ترتيب عشان ما تفكرش ان الجاهل ده هو الأمي، لا، انا عندي عالم وعندي أمي يقابله أمي، متعلم ويقابله أمي غير متعلم، لكن عندي عالم وعندي جاهل. العالم اللي هو حسن الأدب، والجاهل اللي هو مين؟ سيء الأدب. رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، معه فلوس بس جاهل بالأدب، قليل الأدب. اللي معه فلوس وقليل الأدب هيعمل بيها ايه؟ هيعمل بيها قلة الأدب. ومن ثم في الحديث: أعطاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي الله فيه، ولا يخرج الله من الله منه حقه، ولا يصل به رحمه، هو شغال في الهلس. قال: فهذا فين؟ في الأسفل تحت. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فقير وغير الأدب، يقول لك: ياه، لو عندي مثل فلان ده يا خراب الشوم، أضطع الإحبال والشبح، تمام، يعمل كل شيء. يبقى هو تمنى سوء العمل وما عندوش. قال: فهو بنيته وهما في الوزر سواء. طب ايه رأيك الحسن اللي هو الغبطة مأذون به في الشريعة، يجوز لك شرعا ان تتمنى ان يكون عندك مثل ما عند غيرك مع بقاء ما عند الغير له. والحسد ده بيكون في حاجتين: في واحد حفظ القرآن بأحكامه. والأحكام مش معناها الغنى والإضغام، الأحكام معناها بيطبق القرآن على نفسه وآل بيته، يدين بحلال القرآن ويترك حرامه ويحترم حدوده ويطبق أوامره. هذا نحسده. نحسده ليه؟ لأنه في نفسه أمة. الأمة تطلق ويراد بها الإنسان كبير الشأن. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. الإنسان بدأ اللي هو يحب الخير ويدين لله بالشكر، ده في نفسه أمة، شأنه كبير. نفسي أكون شأني كبير مثل فلان، يجوز؟ يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل تصح ورجل تصح. لو قلت رجل يبقى ايه على البدل، رجل يبقى على الابتداء. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. هو يقوم بالقرآن؟ نعم، هي الفاتحة مش قرآن، والسورة بعد الفاتحة مش قرآن. طيب والتسبيح في الركوع والسجود، فسبح باسم ربك العظيم مش قرآن. طيب سبح اسم ربك الأعلى مش قرآن. طيب ومن ثم يقوم بالقرآن اللي هو حافظ جزء له، يقوم بالليل لو قرأ الجزء كل ليلة، يقوم القيام بالنسبة له يبقى كده يعني مشعشع، واللي حافظ جزئين بيبقى الشعشعة أعلى يطول أكتر، واللي حافظ القرآن كله بيشعر بما لا يشعر به غيره ويتذوق طعم القيام عن غيره. ومن ثم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه. ينفقه فين؟ في الخير فقط. أول الخير فين؟ أول الخير فين؟ بيتك. ما في واحد بيبقى مليان لكن بيته، أهل بيته يشكون الشكوى المرة من بخله، وممكن يبقى مشعشع برة بس يرش على القعدة كلها، لكن بيته لا، مضيق على البيت. هذا وأمثاله. أهل البيت بيتمنون الموت. ليه؟ لأنه مضيق عليهم. يقول لك يا عم الشيخ ما احنا معانا بلاوي بس مش عارفين نمسكها، وانا الإيجار يا عم الشيخ عنده وانا ما عنديش. احنا عايشين يا عم الشيخ، لو عايشين يتامى الناس يعطفوا علينا، لكن ابويا ده الله يسامحه هو اللي مخرب علينا. طيب يبقى ده معاه، بس معاه بينفق، بس بينفق فين؟ بينفق بره. اول الخير في البيت. عندنا مثل مصري بيقولوا فيه: اللي مالوش خير مالوش خير. تمنى الفراغ، اما الفراغ ليك جايزه. اللي مالوش خير في اهله مالوش خير في الناس، انا اخد جايزه برضه. اللي مالوش خير نقط، مالوش خير. انت تقول لي اللي مالوش خير في اهله مالوش خير في الناس، معاك. ابسط الاهل الاول، عيشهم عيشه الاغنياء، وبعدين خلي الغنى يظهر عليك على هيئتك. ليه؟ حتى اذا رآك الفقير في الشارع يعرفك، بدل ما يحك في واحد فقير مثله ما يلاقيش يحك فيك يقول لك اعطيني. والله قال في القرآن هذا، قال: يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وريشا ولباس التقوى ذلك خير. في لباس وفي ريش. احنا بنقول فلان ده مريش ولا لابس؟ يعني ايه مريش؟ عنده وزياده. يبقى انا عندي لباس وعندي ريش. الجلابيه دي لباس، والبلطو ده ريش، العبايه ريش، الكرافته ريش، البليزر ريش معاه ترتيب. يبقى انت عندك المال اظهره عليك ريش، خلي المرأة تريش وريش الولد، يبقى له لمعان وبريق امام الغير، يبقى ده ابن الغني. لكن لا، عندنا في المجتمع للأسف الشديد فهم خاطئ، الغني بيحيا حياة الفقير والفقير بيحيا حياة الغني، ومن ثم الشارع بتلاقي فيه تعثرات كثيرة. ما لو طلعنا من المسجد يا جماعة وأنا لبست على سبيل الخطأ نعلك، وانت بتلبس 49 وانا بلبس 39، اقدر امشي فيه؟ ابو واحد بيقول طب يعني طب ديت، لا ما اقدرش امشي. ليه؟ همشي خطوه وبعدها يطير من رجلي او يكفيني على وجهي. وانت ما تقدرش تلبس مقاسي لان هيجرح رجليك، هيجرح رجليك. لو انت معاك نظاره فيها طول نظر وانا نظرت فيها قصر نظر وحطيناهم على الطهارة ولبسناهم غلط، احنا الاثنين هنخبط في الحيط. انت هتفكر الحيطة بعيد هتلاقيها في وشك، وانا هفكرها قدامي مع زي وهكذا. يبقى احنا حتى عندنا في المثل المصري ام وامك بتقول في المثل كل واحد بيمد لحافه على قد رجليه. ايه رأيك المثل ده احنا بننفذه ولا بنقوله بس؟ لا بنقوله بس، احنا في التنفيذ صفر. الفقير عايز يتجوز بنته زواج الاغنياء، يقوم ما معوش يعمل ايه؟ يروح يجيب بالقسط، بيشتري العينه، بيشتري شراء العينه اللي هو يجيب خمس ثلاجات، هو عايز ثلاجه واحده، يجيب خمس ثلاجات وخمس بوتاجات ومش عارف كم وكم وكم، وفي الاخر ياخدهم يحرقهم او يبيعهم له ثاني، يجيبهم بالقسط ويبيعهم كاش علشان ياخد الفلوس. ليه؟ ينجد ويجيب نجف ومش عارف يجيب ايه ويجيب ايه، وفي الاخر طلع جهز البنت ب 120,000 وهو اصلا ما معوش 120 جنيه. طب بعديها هيسد منين؟ يا واحد يقول لك من نجوط. طيب الفقير هيروح نجاطوط بكام يعني؟ هياخد في دي 2000 جنيه؟ مش هيسدوا حاجه، يقوم بعديها مقاله الحبس. الشيكات ترتفع عليه ياخدوه يحطوه في ايه؟ في الحبس. يبقى علشان يزوج بنته يذل الباقي، ما ورا البنت دي 7 بنات يذلهم بقى، ابوهم محبوس، محبوس بايه؟ بخيبته. وفي نفس اللحظه الغني عايز يزوج بنته زواج الفقيرات. لا، كل واحد يا جماعه له مقاس، كل واحد له مقاس. والله تعالى يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. شعشع بيتك الأول، الأول بيتك خيرك ينفق منه أولا في بيتك أولا، وبعد بيتك قرايبك، وبعدها اطلع لبر. ده الإنفاق الصحيح. وليس من الصحيح أني أنا خارج بيتي واضح النعمة وفي بيتي صافي المصابيح، هم هنا يتمنوا موتي النهارده قبل بكره علشان يملكوا هم ويتصرفوا. الخلاصه، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، بينفقه في الخير، وأول الخير من داره ثم الجيران وهكذا وهكذا. إذن الشاهد في الرواية أن المتهجرين محل لغبطة المغتبطين ولحسد الحاسدين. والمحسود ده يا جماعة أمام ولا خلف؟ أنا عايز هم يفهموا أمام ولا خلف. المحسود ده أمام ولا خلف؟ يعني أمام يعني ماشي قدام، واللي ماشي قدام ده سابق ولا لاحق؟ سابق. خليك مرة سابق، خليك مرة سابق. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة بمئتي آية كتب من القانتين المخلصين. من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة بمئتي آية كتب من القانتين المخلصين. 100 آية. تعال كده نشوف سورة الإخلاص كم آية؟ كم آية أسامة؟ استعد يا أسامة. 3 يا أسامة. طيب أنا عايز سورة فيها 100 آية. البقرة 200 وشوية، بعدين 100 كفاية. ها طيب يوسف الكهف، لما يقرأ هو الكهف في قيام الليل هياخد كام في القيام؟ لما تقرأ الكهف على بعضيها في القيام تاخد معاك كام؟ ربع ساعة؟ متأكد يعني؟ انت لما بتصلي 100 آية معناها نصف جزء، معناها نصف جزء. تصلي بنصف جزء كام؟ يعني مع الراحة هتقعد بين كل ركعتين وتدعو ساعة. خلينا في شيخ اسمين في الساعة. أقل مسلسل هذا كام؟ لا هم النساء عندنا ربنا يهدي النسوان ويهدينا معاه، بياخدوها كده من 6 ل 12 مسلسلات تركي وانت ماشي وهندي، وبعدين من بعد كده بتشوف الأجنبي، وقبل الفجر بساعة تخش تحت البطانية تقوم الساعة 12 الظهر. قامت الليل على المسلسلات والأفلام، ونامت عن الفجر، وقامت الصبح شكل مع الزوج وخباثة نفس موجودة، والرؤية كده تشوفها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا بنقول يا جماعة ده ساعة. الكورة بتبقى 2 ساعة، ساعة ونص وربع ساعة وقت إضافي يبقى 2 ساعة. قم من الليل ساعة ساعة ساعة وسل ربك ما شئت، ساعة واحدة اقرأ فيها 100 آية. يقوم الملائكة تكتبك انك يقظ مش غفلان، يعني معناها اللي يقوم بأقل من 100 آية يبقى ايه؟ ممكن يبقى غافل، ممكن يبقى ايه؟ غافل. طب اللي يقوم ب200 آية يبقى دليل إخلاص. إخلاص ليه؟ هو حد شايفه؟ هو بيصلي فين؟ في بيتي حيث لا يراه أحد، لا يراه إلا الله تعالى، ومن ثم ده دليل إخلاص. ودليل قنوت، القنوت معناها طول القيام، يعني معناها من أطال قيامه في تهجده يقال له قانت، وربنا قال في القرآن كده: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. القنوت اللي هو طول القيام في الليل، قوم بالليل كده سل ربك أن يؤمن مصر وأن يحفظها، يعني خلي مرة كده خلي عندك اهتمام بالبلد وادعي لها مرة وانت بالليل كده ان ربنا يكشف عنها الغمة وان يصلح بين اهلها. سأل ربك ما شئت، ما يمنعك احد من السؤال مطلقا. ساعة ساعة ممكن تقسمها، قسمها يا سيدي خليها 4 ارباع. لو اعتبرنا 1/3 الليل من الساعة 2 يبقى من 2 ل 3 ربع ساعة، ومن 3 ل 4 ربع ساعة، وايه بالترتيب ده، وايه عند ذلك تهيأ. وفي الصباح يرى في وجهك النور، لان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان قيام الليل شرف المؤمن، شرف شرف المؤمن. واذا قام الانسان من ليله وصلى ثم صلى الفجر يقوم في صبيحة يومه نشيط النفس. شوف طيب النفس نشيطا، والطيب والنشيط ده بترى في وجه السماح لما تشوفه كده تهابه تحترمه، تحترمه حتى لو كنت لا تعرفه. اما اللي يقوم اللي ده ينام طول الليل وينام عن الفجر يقوم الصبحية خبيث النفس كسلان، تشوفه كده تلاقي وشه مصفر تقول مالك يا فلان، يقول والله يا اخي كان النوم من الليل صعب شوية. بتشوف يعني، ومن ثم ده اسمه بشرة. اسمه بشرة ليه؟ بتقرأ فيه البشارة بسوء او بحسن. الغضب يقرأ في الوجه والسرور يقرأ فين؟ في الوجه. من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة بمئتي آية كتب من القانتين المخلصين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم رب العالمين. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تحكي لنا حال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بعدما ذكرنا بقوله، أم المؤمنين تذكرنا بحال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، تقول رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه. قالت: فقلت: لما تصنع هذا وقد غفر لك؟ هي بتسأله، بتقول له: أنت بتاعب روحك ليه؟ ده ربنا غفر لك ما تقدم وما تأخر. لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم وما تأخر؟ قالت: قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ صلوات الله وسلامه عليه. الرواية فيها إيه يا جماعة؟ فيها أولا أن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تدعو إلى الله تبارك وتعالى على طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، والدعوة متمثلة في ذكرها لحال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام حتى إذا سمع به سامع تأسى به لوحده. وده من الجزء المكلف به كل مسلم في حجة الوداع. لما حج النبي عليه السلام حج معه حوالي 120,000 أو يزيد، فيهم الرجال والنساء والصغار والكبار، وأمر الجميع وكلفهم بعهدة البلاغ، قال: بلغوا عني ولو آية. ثم بين لأصحابه كل شيء. طيب هي بتبلغ بعهدة البلاغ، بتبلغ اللي سمعته واللي شافته، فهي بتكشف حاله للإيه؟ للناس حتى يتأسوا به، دي واحدة. الثانية مع كشف الحال عندها رفق بزوجها المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام، وفي هذا دعوة لنسائنا أن يترفقن بأزواجهن. الرفق بادئ في إيه؟ بتقول له: يا رسول الله ربنا غفر لك ما تقدم وما تأخر. يبقى الكلام ده كان بعد نزول سورة الفاتح كده، تمام؟ لكن ربنا غفر لك ما تقدم وما تأخر. انت تعب نفسك في الصلاة ليه؟ المغفور ليه بيقوم الليل حتى تنفطر القدم. عارف انفطر معناها ايه؟ تورب، بتورب وتفجع، مش ورم فقط، بتورب كده وتفجع، تعمل بجابيش وتفجع البجابيش من طول القيام. بتقول له: يعني ارفق بنفسك يا رسول الله، ما ربنا غفر لك. يقول لها: غفر لي، لكن انا اريد ان اكون عبدا شكورا. هذا شأن المغفور له صلوات الله وسلامه عليه، فما شأن المذنبين كامثالنا؟ لا، لازم نغير شوي، لازم نغير شوية لعل الله تعالى ان يستجيب. اذا السيدة عائشة قصت لنا حال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. ويباعدني من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب، يبقى إذن يا جماعة الرواية فيها حرص الصحابة الكرام على الجنة، كانوا حريصين كل الحرص على أن ينعموا بدخول الجنة. والحريص على الجنة بيسأل عن طريقها، على اعتبار لما يعرف الطريق يبقى الوصول قريب، لكن لو معرفش الطريق يبقى الوصول صعب. طيب، ومن ثم من حرصه سأل، قال له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذه همة الصحابة اليوم، همتنا الدنيا، ومن ثم تلاقي الدنيا على اللسان لازمة. ممكن لما يعمل عمل يخالف الدين يقول له ده خرب الدنيا. لا، هو مش خرب الدنيا، هو خرب الدين. واحد ما بيصليش يقول له ده خرب الدنيا. لا، هو خرب الدنيا يا اخوي، احنا خايفين على خراب الدنيا ليه؟ خلي املك في الجنة، خلي الامل في الجنة. ومن ثم بالترتيب ده همة الصحابة. قال له: اخبرني عن عمل يدخلني الجنة، انا عايز ادخل الجنة وافر من النار. قال له: سألت عن عظيم. ايه هو العظيم؟ الجنة يا جماعة، الجنة عظيمة جدا، والجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، وهي أعظم شيء، لأن فيها يرى المؤمن الله تبارك وتعالى، فتكون الرؤية له منتهى النعيم واللذة. لقد سألت عن عظيم الجنة، وإنه ليسير، والوصول ليها يسير على مين؟ على من يسره الله تعالى عليه. يعني معناها يا جماعة الهداية ميلاد، ميلاد، والهداية بإذن الله تبارك وتعالى لا بإذن غيره. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الهداية اللي هي معنى التوفيق والسداد ليس شأن الداعية ولا الداعي ولا شأن الواعظ، لا، شأن الله تبارك وتعالى، ربنا اللي بيجود بالهداية. ومن ثم الهداية ميلاد، ولد يوم أن وضعته أمه، وولد يوم أن كان عاصيا فتاب الله تعالى عليه. ميلاد الهداية ده ميلاد جديد. ثم دله النبي عليه الصلاة والسلام على الموصل للجنة اللي هي أركان الإسلام الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم قال له: يا معاذ، أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى. يعني معناها في حوافز، في أجر إضافي بعد الأجر الفرضي، بعد الأجر اللازم. قال: بلى. قال: الصوم جنة. يبقى الصوم هنا صوم ايه؟ النافلة، بدليل ان صوم رمضان سبق. الصوم جنة، يعني جنة وقاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما سأله عن الطريق الموصل الى الجنة المباعد من النار: قال له لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، ويراد بالصوم هنا صوم النافلة، وجنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذا أخطأ الإنسان أو ألم بذنب فطريق التوبة مفتوح، ومن التوبة أن يتصدق بشيء أو أن يعمد إلى فعل حسن فيفعله أو أن يهجع إلى صلاة فيصليها، عند ذلك يجود الله تعالى عليه بالمغفرة. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا توضيحيا كوسيلة إيضاحية، بيقول النار إيه اللي بطفي النار؟ لما تكب على النار ماء بتنطفي ولا بتزيد ولعه؟ بتنطفي. كذلك الخطيئة لها لهب، يطفئ لهب الخطيئة صدقة تتصدق بها، وصلاة الرجل في جوف الليل كذلك من أبواب الخير التي دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ والأمة عليها. بعد ذكر الأدلة من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ومن أفعاله ومن توصياته، ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه أقوالا للصحابة وأفعالا من أفعالهم وأحوالا من أحوالهم. من الصحابة عبد الله بن مسعود، تعرفنا عليه رضي الله عنه وارضاه. كان ابن مسعود إذا هدأت العيون قام، وعندما يقوم يسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. عارف معناها ايه؟ متى تهدأ العيون؟ لما الناس تنام. اذا نمت هدأت عينه، يعني لما الناس تنام ابن مسعود يقوم يصلي، وهو عندما يقوم يصلي ابن مسعود طبعا كان صوته صوتا حسنا وكان من وعاة القرآن، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. يعني ابن أم إيه؟ أم ابن مسعود اسمها أم عبد. ومن ثم ابن مسعود رضي الله عنه كان يقوم من الليل يصلي ويقرأ القرآن ويبكي، ولما يبكي البكاء الكثير بيعمل للصدر صوت أزيز أزيز، في رواية كأزيز المرجل، هنا بيقول دوي كدوي النحل. لما النحل يدوي كده يبقى عندك كده طرد نحل، بيعمل ايه؟ مش كده؟ طيب كذلك قيامه رضي الله عنه كان إذا قام الليل أحدث دويا كدوي النحل. وقال المغيرة بن حبيب رمقت مالك بن دينار فتوضأ بعد العشاء ثم قام إلى مصلاه فقبض على لحيته فخنقته العبرة فجعل يقول اللهم حرم مالك على النار، إلهي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الرجلين مالك وأي الدارين دار مالك؟ فلم يزل مالك بن دينار على حاله هذا حتى يطلع الفجر. تعالى نتعرف على مالك بن دينار. مالك بن دينار السامي الناجي. السامي ده نسبة والناجي نسبة. الناجي ده نسبة إلى امرأة كان اسمها ناجية وكانت مولاة لرجل، وهو مالك بن دينار ده جدته من الموالي، ومالك بن دينار من الزاهدين وهو من صغار التابعين، من صغار التابعين، وله في الزهد حال كبير، هو من الزاهدين كبار. توفي سنة 130 هجري. أما المغيرة بن حبيب كان زوجا لبنت مالك بن دينار، يبقى هو بيطلع لمين؟ بيقول رمقت مالك، رمخ معناها ايه؟ تتبعه بالنظر. نام بيت معاه ليلة عند حماه، فبالليل شافه كده يعني متلقى بحاله كده، قال فلما رمقته لقيته بيقول ايه؟ اتوضى بعد العشاء، ثم قام الى مصلاه وقبض على لحيته، يعني كأنما يؤدب نفسه، بيقول له يعني بعد العمر ده كله كده يعني لسه على المعاصي يا مالك، يؤدب نفسه ويحاسبها. قال فخنقته العبرة، يعني ايه؟ يعني امتلأت عينه بالدموع، امتلأت عينه بالدموع. إذن قبضه على اللحية كان محاسبة لإيه؟ لنفسه. فجعل يقول اللهم حرم مالك على النار، بيدعو لنفسه بأن يحرمه الله على النار، ثم قال إلهي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فعبدك مالك من أيهما؟ يا رب أنا من أي السكان؟ من سكان الجنة أو من سكان النار؟ يا رب أي الدارين لي نار؟ ثم جعل يقول هذا القول ويدعو هذا الدعاء إلى أن طلع الفجر. طبعا الكلام ده بالنسبة لنا النهاردة خيال، لا والله ما هو خيال، في أناس هكذا، في أناس هكذا، لا تخلو أرض من نداء موحد أبدا. احنا أصحاب معاصي، لكن أكيد في ناس في البيوت كده، إن لم يكونوا رجالا يكون نساء، في ناس كده، أيوة في ناس كده. في نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنكمل بقية ما في الباب. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلدنا. اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن مكر الماكرين ومن حسد الحاسدين. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. احقن دماءنا، احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفنا، وأصلح ذات بيننا، فرج كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.